السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بكل من حضر. إن شاء الله اليوم نكمل درس العطف، ولو حبيت مراجعة سريعة على ما سبق دراسته، فلو سألنا ما عدد الأسماء المرفوعة التي دائما تأتي مرفوعة، عدد الأسماء المرفوعة كم؟ 7، لأن لما ندخل على المنصوب هنلاقيهم 15. احفظوا هذه الأرقام إن شاء الله. الفاعل ونائبه، المبتدأ وخبره، اسم كان وخبر إن، والتابع للمرفوع، والتوابع عددها كام؟ 4. النعت الحمد لله أخذناه، والتوكيد الحمد لله أخذناه، والعطف الحمد لله ينتهي اليوم إن شاء الله، ويتبقى لنا البدل إن شاء الله نأخذ المرة القادمة بإذن الله. طيب، أخذنا في العطف، في عندنا عطف بيان وعطف نسق. عطف البيان: أقسم بالله أبو حفص عمر. عمر هو أبو حفص، لكن أنا يعني عطفت عمر على أبو حفص حتى أبين لك من هو أبو حفص. طيب، هند قام زيد أخوها، فأخوها هنا عطف بيان. وثم عندنا عطف النسق اللي هو بيكون بين المتعاطفين حرف من حروف العطف، والمصنف قال ان حروف العطف 10، وقلنا ان هذه الحروف لا تكون حروف عطف الا لما تكون بين متعاطفين، والا تستخدم في اشياء اخرى. طيب، وقلنا ان احنا بنعطف اسم على اسم او فعل على فعل، أو اسم على فعل بس يكون بمعناه، أو فعل على اسم بس يكون بمعناه. وأتينا بالأمثلة الدرس السابق، واليوم إن شاء الله عندنا بقية أو استعمال حروف العطف 10 اللي هي تستعمل في عطف النسق. نسق يعني ترتيب. طيب، حروف العطف 10 تنقسم إلى قسمين. القسم الأول: ما يقتضي التشريك في الإعراب والمعنى. يعني أما بعطف مش بس بيشتركوا في الإعراب، كمان في المعنى. 7 أحرف هي: نبدأ بالواو إن شاء الله. رواحد: الواو تفيد مطلق الجمع دون التقيد بترتيب. الأصل في دلالتها أنها لو جاءت في كلام الله أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم فلا تفيد الترتيب، إلا إذا دلت قرينة أخرى لفظية سواء كانت داخلية أو خارجية. لو قلت جاء زيد وعمر، يعني أن زيدا وعمرا اشتركا في المجيء. ألقى الشيخ درسي الفقه والحديث. لا تفيد ترتيبا، لذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي قال: اغسل ذكرك وتوضأ. في رواية عند مسلم توضأ واغسل ذكرك. يبقى الواو هنا لا تفيد ترتيبا، لأن قال الحديث مرة كده ومرة كده. طيب عندنا الحروف العطف العشرة تنقسم إلى قسمين. القسم الأول ما يقتضي التشريك في الإعراب والمعنى، سبعة أحرف أولهم أخذنا الواو، والآن نأخذ الفاء. الفاء قلنا الواو تقتضي التشريك دون الترتيب، لا تفيد ترتيبا إلا بقرينة، لكن الفاء تفيد الترتيب مع التعقيب إضافة إلى الاشتراك في الحكم، تفيد تعقيبا أن يكون الثاني تلا الأول ووقع عقبه، هذه تعقيب يعني بعده مباشرة بلا مهلة انتظار. عندنا الآية في القرآن ثم أماته فأقبره، مين تعرف معايا أماته؟ لا هاتوا الإعراب سريعا حتى نغطي الدرس. أمات أمات أمات أعربه. نوع الكلمة إيه؟ فعل مضارع مبني على الفتح، صحصحوا كده، إحنا النحو لازم ولا بد المشاركة. فعل ماضي مبني على الفتح. طيب أماته، يا ترى الهاء هنا تعربوها إيه؟ أماته، ها طبعا طبعا الهاء لا تأتي إلا في محل نصب أو جر مع الكاف ومع ياء المتكلم. طيب يعني شو ممكن تكون فاعل؟ هي هنا مفعول به، هي بنقول ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به. طيب عندي الفعل والمفعول، فين الفاعل؟ هنا الفاعل ضمير مستتر. مستتر ماذا؟ مستتر ماذا؟ مستتر ماذا؟ جوازا تقديره هو يعود على مين؟ من الذي أماته؟ الله سبحانه وتعالى. والهاء تعود على مين؟ الهاء أماته، الهاء دي بتعود على مين؟ ما الذي مات؟ الإنسان. الإنسان أماته الله. طيب عندك الآية ثم أماته فأقبره، فلاحظنا إحنا هنا فأقبره الفاء أفادتني التعقيب مع العطف، يعني أشركت فأقبره مع أماته في نفس الإعراب، الاثنين فعل ماضي مبني على الفتح. طيب لكن أفادتني إن الإقبار يعني الدفن جاء بعد ما مات وليس العكس. أيوة وليس العكس، يعني هو مش دخل القبر وبعدين مات، لا هو مات الأول أماته فأقبره، بعدين ماخد فترة طويلة بعد ما مات على طول بيروح القبر، ما في فترة طويلة بينهم. طيب يبقى الواو بتقتضي تشريك دون الترتيب، الفاء تقتضي التشريك في الإعراب والمعنى مع التعقيب يعني عقبه، حدث عقبه مباشرة بلا مهلة انتظار. وقلنا جاء زيد فعمرو، يبقى مجيء عمرو بعد زيد مباشرة. طيب أما فاء السببية فتفيد التعليل، تفيد التعليل، هي عاطفة ومفيدة للتعقيب وللترتيب، لكنها حين ذاك تدل على التسبب، وبالذات إذا عطفت الجمل. سها فسجد، سها فتسبب عن سهوه سجوده، سرق فقطع، زنى فرجم. يبقى الفاء هنا مع التعقيب والعطف افادت شيء اخر، دي اسمها فاء سببيه، دي افادت شيء اخر. زياده يعني. طيب، فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه. طيب، أي أن الله سبحانه وتعالى تاب على آدم بسبب تلقي الكلمات التي من الله بها على آدم، يعني بتفيد تسبب يعني. طيب، خلصنا الواو والفاء، ثالث حرف من حروف العطف، ثم تدل على الاشتراك في الحكم والترتيب مع التراخي بين حدوث الفعل من الأول وحدوثين من الثاني، يعني بعد الأول بمهلة وتأخر. أماته فأقبره، أدي الفاء اللي بتفيد التعقيب مع السرعة يعني. ثم إذا شاء أنشر، يبقى ثم دلوقتي أفادتني إن العطف مع الاشتراك في الحكم والمعنى، لكنها بعد مهلة يعني أماته فأقبره، هذه لم تأخذ وقت. ثم إذا شاء أنشره، إذا النشر ده إمتى؟ وليس مباشرة أول ما يدخل القبر فينشر، لا، عشان كده هم الكفار لما يقولوا فأتوا بآبائنا، يعني ما تجيبوا لنا اللي ماتوا، هو إحنا هنجيبهم لك وقت ما أنت عايز؟ ولا ده يوم القيامة كلنا ننشر وكلنا نرجع إلى الله سبحانه وتعالى في يوم واحد؟ ولا كل اللي يموت هيرجع، كل يموت يرجع، وكل واحد بيرجع لوحده؟ النشر يوم القيامة يكون بعد الموت والقبر، لكن هذا السياق يفيد التراخي والتأخير. جاء زيد ثم عمرو، يعني بعد فترة طويلة جاء عمرو. طيب، أخذنا الواو تفيد مطلق التشريك بدون الترتيب، الفاء التعقيب سرعة، ثم مع التراخي. طب حتى تعطف وتفيد الجمع بين المتعاطفين، الجمع بين المتعاطفين والغاية والتدريج، الجمع بين المتعاطفين لأنها عاطفة، وتفيد أيضا حاجة خاصة بحتى، الغاية والتدريج. فوجب أن يكون ما بعدها جزءا لما قبله، لأن بتفيد التدريج، يعني ماشي بالتدريج في هذا الموضوع، يبقى تفيد أن ما بعدها جزءا لما قبله. طيب، حتى بتدخل على الأسماء فتجر، وتدخل على الأفعال فتنصب، وهي هنا حرف عطف وهذا قليل. فما شروط حتى لتكون عاطفة؟ الشرط الأول أن يكون المعطوف بها اسما، الشرط الثاني أن يكون الاسم ظاهرا، الشرط الثالث أن يكون جزءا من المعطوف عليه، الشرط الرابع أن يكون المعطوف غاية له. مثال اجتمع فيه الشروط الأربعة، أكلت السمكة، السمكة هنا تعربوها إيه؟ يلا عربوا عربوا، أكلت، يلا من زمان ما كتبتوش، أكلت آخر حاجة في الفعل هي اللام، يلا قولوا لي عبارة عن إيه ده؟ أكلت أيوه، هي مفعول به منصوب بالفتح، نعم، بس بقول لكم اعربوا لي اكلت. فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك. جميل جميل، احب الجمله دي كل مره احب اسمعها. فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك. وبعدين نقول التاء عباره عن ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. طيب ادي الفعل وادي الفاعل. السمكه هي للتكلك، وقع عليها الفعل، يبقى هي مفعول به منصوب علامة تصديق فتحة. حتى رأسها، يبقى رأسها هنا معطوفة، يبقى حتى هنا استعملت كحرف عطف. رأسها معطوفة على السمكة وفي نفس الوقت منصوبة مثلها وهي جزء منها. فضلتي تاكلي تاكلي تاكلي السمكة، ما خليتي حتى رأسها. أكلت السمكة حتى رأسها، فضلت تاكلي تاكلي تاكلي. يبقى هو هنا بيفيد التدريج، يعني الغايه لحد ما وصلت لحد النهايه. طيب لذلك كانت حتى هنا بتنصب. طيب عندنا ام العاطفه يستفهم بها عندما يعلم السائل بحصول الامر من احد المعادلين بام ولكن لا يعلم عينه. يعني ايه؟ يعرف ان الموضوع حصل من الاثنين، بس من واحد في الاثنين، بس مش عارفه ان هي فيهم. فالجواب بتعيين اما المعطوف او المعطوف عليه، يا يعني اما انت بقى تعيني لي ده يا تعيني لي ده، بس انا عارفه ان واحد فيهم اللي عمله بس مش عارفه مين. انت هتقولي لي فلان، هتختاري يا اما المعطوف يا اما المعطوف عليه. طيب بالنسبه لام بتنقسم إلى قسمين، في منها متصلة وفي منها غير متصلة. الأول هنشوف المتصلة. يعني إيه متصلة؟ يعني ما بعدها متصل بالمعنى بما قبلها، بتكون مسبوقة بهمزة التسوية الداخلة على جملة، أي التي تأتي بعد جملة بعد كلمة سواء أو يستوي أو وما بعد أم يستوي مع ما قبلها. مثال قوله تعالى، بالمثال هيتضح إن شاء الله. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم، هي أم العاطفة، أم لم تنذرهم لا يؤمنون. يعني أم هنا بتعطف أم لم تنذرهم على أنذرتهم. سواء علي أجاء زيد أم عمرو. ويصح أن يقع بعدها مصدر مؤول، سواء علي مجيء زيد أو مجيء عمرو. هذه المتصلة اللي بيكون قبلها كلمة بمعنى التسوية، سواء أو يستوي معها ما قبل أم مع ما بعد أم. طيب ده المسبوقة بهمزة التسوية. طيب يا إما تكون مسبوقة بهمزة التعيين بمعنى أي للطلب، يعني أزيد عندك أم عمرو. أنا جبت أم أهو بس ما جبتش تسوية المرة دي، جبت همزة التعيين، يعني عين لي أيهم عندك، يعني أزيد عندك أم عمرو، يعني أعلم أنا إن في واحد فيهم عنده، يعني هو في أعلم إن يقينا عنده واحد من الاثنين، بس مش عارفة هو مين اللي عنده. يعني نعلم أن أحدهما عنده يقينا لكن لا نعلم أيهما. فالجواب عن أم يكون بإيه؟ بالتعيين، هو اللي هيعين لي من الذي عنده. تكون مثلا زيد او تكون مثلا عمرو، يعني انت اللي تعين لي بقى في الاجابه. ومثاله قوله تعالى أأنتم أشد خلقا أم السماء. تفتكروا يرد يقولوا ايه؟ يرد يقولوا ايه؟ في صوت؟ في صوت؟ سبحان الله. طيب ما ربنا سبحانه وتعالى بيسأل الكفار ويقولهم أأنتم أشد خلقا أم السماء، يردوا يقولوا إيه؟ بناها؟ يعني إيه بناها؟ هو بيسألهم السؤال. إحنا بنقول لما أن بتعطف يا إما بيتساوى معاها اللي قبلها مع اللي بعدها، ما بتجيب كلمة سواء، يا إما تستعمل لازم تعيني لي واحد من الاثنين، تعيني لي واحد من الاثنين. فلما ربنا بيقول أأنتم أشد خلقا أم السماء، تقولوا لي يرد يقول بناها، هو بيسألهم السؤال الإجابة إيه؟ مين اللي أشد خلقا؟ هذه الهمزة سؤال عن أحد الأمرين، وهو استفهام إنكاري. ولو أن مفيش حاجة صعبة على الله، طبعا السماء مفيش شك، السماء رفعها 7 سماوات بغير عمد. عندنا آية لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، أكبر من خلق الناس، صح؟ ومفيش حاجة صعبة على الله سبحانه وتعالى، هو كل شيء يأتي بكل. ربنا سبحانه وتعالى لا يتعب ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. طيب عندنا بقى هذا بالنسبة للمتصلة، لا يعجزه شيء. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. طيب عندنا بقى المنقطعة بقى ليست من العواطف، يعني ما تعطف ما بعدها مقطوع عما قبلها في المعنى، ده بالنسبة للأم. ها، ومعناها الإضراب، أي الإعراض عن الشيء الأول وإثبات الحكم للثاني، أي أن ما قبلها يأخذ حكما مغايرا لما بعدها، وهي غير مسبوقة بهمزة وتكون بمعنى بل الإضرابية. يعني مثال قوله تعالى أم هل تستوي الظلمات والنور، عارفين في أي سورة دي؟ السورة فيها أم وأم وأم وأم، فكل مرة ما بياخد أم بيجيب الأم اللي وراها أكتر من اللي قبلها. ما في مشكلة إن شاء الله، عندنا الملف والشريط وعندنا كل حاجة، وهنخرج بالترتيب والتدريج، بس أنت داخلة في آخر الدروس، ما فيش مشكلة إن شاء الله هنفهمك، ما تقلق. طيب أم هل تستوي الظلمات والنور، أي بل هل تستوي الظلمات والنور؟ طبعا لا، ما تستوي الظلمات مع النور أكيد، استوي إزاي؟ طيب جاءني زيد، بل عمرو، هل أنا أقصد إن الاثنين جم؟ لا، أنا اتلخبطت بس في الكلام، فقصدي إن هو عمرو اللي جه، أنا كنت بتهيألي إن هو اللي جه زيد، فبقول بل للإضراب، يعني إلغاء الحكم الأول وإثبات الثاني. طيب فصححت الخبر أن الذي جاء هو عمرو وليس زيد. إنها لإبل أمشاء، شياه، يعني كأني بقول بل هي شياه. عرفنا الأم اللي بتعطف هي اللي هي ايه؟ المتصلة التي ما قبلها متصل بما بعدها، يا اما بسواء يا اما بهمزة الاستفهام اللي عليك تعيني لي هما اللي حدث. طيب بقية الحروف التي تتضمن التشريك السبعة اللي قلنا عليهم، عندنا الواو والفاء والثم وأو وحتى وأو. الآن نأخذ أو، وخدنا أم، الآن نأخذ أو من 6، تفيد 5 معاني، أو تفيد خمسة معاني، يختلف معناها حين تأتي في سياق طلب أو إنشاء. المقصود بالطلب يعني أمر، نهي، وما أشبههما كالدعاء، الاستفهام، التمني، الترجي، التحضيض، الإنشاء. الإنشاء بقى هو الخبر. تأتي أو في سياق بعض الطلب دلالتها تكون إيه؟ إما على التخيير، يعني لا يجوز الجمع بين الأمور، أو على الإباحة، يعني لك أن تجمع بينها ولك أن تفرد واحدا منها. فهنشوف التخيير بين المتعاطفين، تزوج هندا أو أختها، يعني يختار واحدة من الاثنين. طب ليه ما يتزوج الاثنين؟ يعني ليه ما ياخدش الاثنين؟ مين تقولي؟ لأنه لا يحرم، لا يجوز الجمع. عندكم دليل؟ لا يجوز الجمع بين الأختين وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. اللي كان قبل الإسلام ده ما فيش مشكلة، لكن بعد الإسلام ما في الكلام ده. ممكن تبقى تتجوز أختها لما الأولى تموت أو تطلقها، يبقى تجوز أختها، أما ما تجمع بينهم. نعم، يبقى التخيير بين المتعاطفين يعني اختار واحدة من الاثنين، لأنه لا يجوز الجمع بين الأختين في النكاح. طيب لو جبنا الآية دي، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. إذا هذه أمور عطفت بأو على التخيير وليس على الإباحة، يعني لما يجي يكفر عن يمينه، يا إما هو هيطعم 10 مساكين الأول، ما نروحش على طول على الصيام. خلي بالك في ناس بتستسهل تروح على الصيام، لأ، ما كان جاب لك الصيام الأول. لو لأ، إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم، أول شيء تطعمي 10 مساكين، إذا لا تستطيعي أو ما في 10 مساكين ابقي اكسيهم، إذا لا تستطيعي حرري رقبة، إذا لا تستطيعي ابقي صومي. مش أول حاجة الصيام، وأحسن لكم احفظوا أيمانكم. طيب طيب هذا على التخيير. خلاص، لما ناخد بقى أو اللي بتفيد الإباحة، في حالة جواز الجمع بين الأشياء، جالسي العلماء أو الزهادة، يعني ممكن تجالس علماء أو زهاد أو تجمع بينهم وما في مشاكل. طب عندنا آية في القرآن، ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت، وقعد يقول لنا أو بيوت أو بيوت أو بيوت أو بيوت، كم مرة تكررت في الآية هنا؟ كل ده إباحة، يعني ممكن تجمعي بينهم، تأكلي في بيت أخوك، أخيك، تأكلي في بيت أبيك، تأكلي في بيت صديقتك، تأكلي في كل البيوت دي، تأكلي فيها ما في مشكلة، تاكلي في بيت واحد، تاكلي اثنين، ثلاثة، أربعة، اللي أنت عايزاه، كله مباح، كله مباح، تجمعي بينهم أو ما تجمعي بينهم براحتك يعني. خلاص، كل بيت لقمة يعني. طيب خلصنا كده، أو اللي هي على التخيير واللي على الإباحة. طيب تأتي في أو في سياق الخبر، فتفيد الشك أو الإيهام، اللي هو التشكيك أو التقسيم. طيب تفيد الشك، كيف هذا؟ إذا كان المخبر لا يعلم أي الأمرين هو الصواب. التشكيك إذا كنت، يعني الشك غير التشكيك، يعني الشك هو المخبر اللي بيتكلم لا يعرف أي الأمرين هو الصواب، لكن للتشكيك إذا كنت تعلم أيهما الصواب ولكنك تريد أن تلبس على السامع. طيب هنجيب آية للشك، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. يبقى هم أهل الكهف دول بيخبروا، أو غيرهم يعني، كلهم بيقولوا لبثنا يوما أو بعض يوم، أو لبثت يوما أو بعض يوم. هنا لا يعلم هل هو لبث يوما او بعض يوم. يبقى دي مش شك، هنا شك. طيب لبثنا، مين تعربها لي؟ لبثنا، ها مين تعربها لي؟ بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة. لبث فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك. جميل. وبعدين نقول إننا ضمير متصل مبني على السكون، لأن آخر السكون اللي هي الألف في محل رفع فاعل. طيب يوما مفعول به أو عاطفة، بعض معطوف على يوما منصوب مثله وهو مضاف، و يوم الثانية مضاف إليه مجرور. هذا للشك. طب ندخل بقى للتشكيك. يعني التشكيك لا يظهر ما في نفسه للمخاطب كقول المؤمنين للمشركين في قوله تعالى وإنا أو إياكم، يعني يا إحنا يا أنتم، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. هو اللي بيتكلم ده مسلم وعارف إن هو اللي على هدى والتانيين اللي على ضلال مبين، لكن هو بيقول لهم طيب مش أنتوا يعني حاسين إن أنتوا الصح وإحنا الغلط؟ خلاص واحد فينا غلط واحد فينا صح، مش معقول ان احنا الاثنين نكون صح واحنا بنعبد حاجه مختلفه، احنا بنعبد ربنا وانتوا بتعبدوا اصنام، مش ممكن هنكون احنا الاثنين صح او احنا الاثنين غلط؟ واحد فينا صح واحد فينا غلط. فهو ربنا سبحانه وتعالى يقول لهم طيب خلاص، وانا او اياكم لعلى هدى او في ضلال مبين. المؤمنون يقولون هذا الكلام وهم يعلمون انهم هم الذين على الهدى وان الكافرين في ضلال مبين، ولكنهم لا يريدون أن يفاجئوهم بالأمر مباشرة، يريدون أن هم التانيين يقفوا على الحقيقة بالتأمل والمراجعة ويقعدوا يفكروا ومين فينا اللي على هدى ومين اللي على الضلال المبين. يقول يبقى أو هنا حرف عطف، إيا ضمير منفصل في محل نصب معطوف على اسم إن، وهو مضاف، وكم مضاف إليه، لعلى اللام دي للابتداء، وعلى حرف جر، هدى مجرورة، والجر والمجرور متعلق بواجب الحذف تقديره كائن، لعلى هدى كائن في محل رفع خبر إن. يعني في ناس نقول خبر إن هو شبه الجملة أو نقول تقديره كائن. لا الابتداء، ابتداء فقط. طيب التفصيل بعد الإجمال، يعني ممكن أو تفيد التفصيل بعد الإجمال. وقالوا كونوا هودا أو نصارى. طيب بعد ما قالوا لن يدخل الجنة، لا قالوا وقالوا كونوا هودا او نصارى، يعني هم كانوا بني اسرائيل او اهل الكتاب مره واحده بيتكلموا وبعدين فصلوها المره دي، وقالوا كونوا هودا او نصارى، اختاروا لكم حاجه من الاثنين. اذا تفصيل ده بيفصلوا بعد الاجمال. طيب التقسيم ممكن او تفيد التقسيم لو قلت الاعراب رفع او نصب او خفض او جزم. يعني المقام هنا مقام تقسيم، يعني ما ينفع تقولي الإعراب كله رفع ونصب وكذا وكذا وكذا وكذا. طيب لكن الإعراب يا إما هيكون هذا ذاك يا هذا ذاك، يبقى هي دي للتقسيم. يعني الإعراب ينقسم إلى أربع أقسام، رفع أو نصب أو خفض أو جزم. طيب سابع حرف من اللي بتفيد التشريك في الحكم والترتيب مع بعض، هي إما، هي مثل أو تماما في المعنى والعمل، تفيد خمسة معاني: التخيير بين المتعاطفين، تزوج، تزوج إما هندا وإما أختها، يعني اختار واحدة منهم، وأيضا تفيد الإباحة في حالة جواز الجمع بين الأشياء، تعلم إما حديثا وإما تفسيرا، وتفيد الشك، جاء إما خالد وإما زيد، تفيد الإبهام، قام إما خالد وإما زيد، تفيد التفصيل بعد الإجمال، إما شاكرا وإما كفورا. طيب، القسم الثاني من أدوات الشرط ومن أدوات العطف أو حروف العطف، القسم الثاني ما يقتضي التشريك في الإعراب دون المعنى. هنا دون المعنى يعني معناه مختلف عن اللي قبله. يا ترى ما هذه الحروف الثلاثة؟ عندنا بل، تفيد الإضرابة الإعراب، وهو إثبات الحكم لما بعدها بعد إثباته للأول، ويكون الأول مسكوتا عنه. يعني بعد ما كنت بثبته للأول، أما ذكرت بل اسكتي عن الأولاني بقى وخدي التاني. طيب، وجهك النجم، بل البدر، بل الشمس. طيب، يبقى انا قصدي ان وجهه الان ايه؟ طبعا ليس النجم ولا البدر، اخر حاجه وصلنا لها اللي هي الشمس، يبقى تفيد الاضرابه، ولها شرطان لتكون عاطفه. الشرط الاول ان تسبق اما بكلام موجب مثبت يعني، أو بأمر أو بنهي أو بنفي. هنجيب مثال الكلام الموجب، يعني مثلا أقول جاء زيد، يعني غير منفي، موجب أو مثبت يعني غير منفي. جاء زيد بل عمرو، يعني أنا بفتكر إن جاء زيد، يعني أما الباب خبط كده ده الوقت اللي بيجي فيه زيد، لما شفته لا لا ده مش زيد، جاء زيد بل عمرو. طيب، لو قبلها أمر مثلا أكرم زيدا بل عمرا، كنت بوصيه إن هو يكرم زيد، لما لقيت عمرو هو اللي يستحق الإكرام أكتر فقلت بل عمرا. طيب، في الموجب وفي الأمر سلبت الحكم عن السابق اللي هو زيد عن زيد، وأثبته للاحق اللي هو عمرو، عكس اللي في النهي والنفي، بنسبة الحكم للسابق ونسبة ضده لما بعده، أي أن زيدا لم يقم بل الذي قام هو عمرو. يبقى أنا نفيت المرة دي، سلبت الحكم عن السابق وأثبت ضده للاحق. طيب، الشرط الثاني المعطوف بها يكون مفردا، يكون مفردا. زيد وعمر ده مفرد. طيب، الحرف الثاني اللي يفيد العطف يعني الإشراك في الحكم، إشراك في العطف يعني أو الترتيب، لكن الحكم مغاير. خدنا بل والآن نأخذ لا. عندنا بل ولا ولكن، بل ولا ولكن. لا تفيد نفي الحكم، نفي الحكم عما بعدها، لكنها قد تأتي عاطفة وهذا قليل، بأن تسبق بكلام مثبت أو بأمر، أما النفي والنهي فلا يصح أن يسبقها، لأن هي أصلا لا النفي، إزاي هتسبقيها بنفي ولا نهي؟ ما ينفعش. فهي ممكن تبقى عاطفة بأن تسبق بكلام مثبت أو أمر وليس نفي ولا نهي، لكن بالنسبة للبل ممكن تسبق بمثبت أو أمر أو نفي أو نهي، لكن لا لأن هي لا نفي أو نهي فلا تسبق إلا بمثبت أو بأمر. فيشترط للعطف بها ثلاثة أمور. الشرط الأول إفرادي معطوفها، زي ما عطفنا مفرد على مفرد في بل نفس الكلام في لا، إفرادي معطوفها. الشرط الثاني عدم اقترانها بعاطف. الشرط الثالث تعامد متعاطفيها بأن لا يصدق أحدهما على الآخر. جاء زيد لا عمرو، لكن لو قلت جاء رجل لا زيد فلا يصح أن تكون لا عاطفة هنا، لأن زيدا لا يصدق عليه هنا أنه رجل. يبقى تعامد متعاطفيها بألا يصدق أحدهما على الآخر. جاء زيد لا عمرو، يعني الاثنين زي بعض، يعني يدا يدا، فعشان كده استوى، يعني أقول جاء زيد لا عمرو. لكن لو قلت جاء رجل لا زيد يبقى زيد ليس رجل، يبقى ده طفل أكيد. ها؟ مثلا طفل. فلا يصح أن تكون لا عاطفة هنا لأن زيدا لا يصدق عليه هنا أنه رجل. وكذلك إذا اقترنت بعاطف، لو قلت جاء زيد لا بل عمرو، مش العاطف ده بل، لا احنا مش بنستعملها مع عاطف عشان تبقى هي عاطفة، استعمل لوحدها لان العاطف هنا بل، لكن لو استعملتها بدون عاطف فهي اللي بتعطف. اكرم زيدا لا عمرا بتأتي مع امر او مثبت ومع افرادي معطوفها وعدم استعمال عاطف اخر وعدم يعني تساوي الاثنين في أن يصدق عليهما نفس الحكم. طيب آخر حاجة اللي هي لكن، اللي هي تفيد الاستدراك يعني إيه الاستدراك؟ يعني إثبات نقيض ما قبلها لما بعدها. لكن يشترط للعطف بها ثلاثة أمور، زي ما انتم شايفين مش كل حاجة بتعطف السلام، مش كل حرف عطف نكون عطف وخلاص، لا هناك شروط لابد أن تنطبق هذه الشروط حتى تعرفيها أن هي حروف عاطفة، خاصة الأخير منها ده، زي حتى وزي اللي هي بتستعمل لأشياء أخرى. طيب الشرط الأول إفراد معطوفها، الشرط الثاني عدم اقترانها بالواو، لأن الواو أقوى مفعولا منها فتبطل عملها، الواو أقوى من لكن. فأما إذا كان المعطوف بعدها جملة أو صحبتها الواو تصبح ابتدائية، لكن دي تصبح ابتدائية واستدراكا وما بعدها جملة مستقلة لا علاقة لها بالجملة السابقة فلا تكن عاطفة. شفنا بقى يعني عندنا مثلا هنا في ولكن كانوا هم الظالمين، لكن هنا ليست عاطفة، العاطفة هنا هي الواو. الشرط الثالث أن تسبق بنفي أو نهي. هنجيب مثال اجتمع فيه الشروط لكن يعني مسبوقة بنفي. ما مررت برجل صالح لكن طالح. فهنا عطفت، لأن المعطوف مفرد وعدم مقترنها بالواو ومسبوقة بنفي. طيب هنجيب مسبوقة بنهي، لا يقم زيد لكن عمرو. طيب هنا أيضا الشروط متحققة فعطفت، لا تكرم زيدا لكن عمرا. طب هنجيب مثال، لم يستوفي أحد الشروط مثلا، وأنت قولوا لي إيه الشروط التي لم تستوفي. قام زيد لكن عمرو لم يقم. دلوقتي لو قلت لكن عمرو فتعطفت، لكن لما قلت لكن عمرو لا، التانية بتتكلمي عليها لكن، إن أن كأن لكن ليت لعل، التانية فيها شدة حبيبتي، أما هذه مخففة. طيب الناسخة هي المشددة. نعم. طيب هنا ايه اللي خلاها، ايه الشرط اللي لم يتحقق هنا؟ ان اتى بعدها جملة، قلت عمرو لم يقم، هذه جملة وليست مفرد. لو كانت قلت، لو قلت انا قام زيد لكن عمرو، كان ممكن تعطف، لكن انا قلت لكن عمرو لم يقم، المفروض اقول لم يقم زيد لكن عمرو مثلا، دي تعرف. لكن لو قلت لكن عمرو لم يقم فأتى بعدها جملة فلا تعرف، ما بعد لكن ليس مفردا بل جملة اسمية، وأيضا هي في مقام الإثبات. إذا هنا لكن ليست عاطفة بل هي ابتدائية، أي أن ما بعدها يعرف جملة اسمية مكونة من مبتدأ و خبر لا علاقة لها بما قبلها. بالنسبة لله ولكن وبل تستعمل متقاربة، كلها حروف عطف بمعنى رجوع. رجوع يعني ايه؟ رد للسامع عن الخطأ في الحكم الى الصواب الذي يعتقده المتكلم. قد يكون المخاطب هو الصادق، باسلوب القصر او الحصر تجعل الحكم خاصا بشيء معين دون غيره، بإلا مثلا أو إنما، تقول إنما أنت نذير، أي ما أنت إلا نذير، أي انحصر أمرك في الإنذار، فهذا اسم القصر. وما محمد إلا رسول، يعني اقتصر أمره على الرسالة. أسلوب القصر نوعان، في قصر قلب لاعتقاد المخاطب، تقول لمعتقد أن محمدا جاهل، إنما محمد عالم، فقصرت محمدا على العلم. يعني بنقول لمعتقد، المعتقد أن محمدا جاهل، يعني هو بيعتقد أن محمد جاهل، فأنت بتقولي له لأ، مش بتقولي لا محمد عالم بس، لا لا انت بتقولي انما محمد عالم، يعني قصرتي محمد على العلم، يعني هو ما فيش الا عنده علم، هو ليس عنده الا العلم، انما محمد عالم، فقلبت اعتقاده وتبين له انه عالم بعكس ما يظن هو. في قصر إفرادي أحد أمرين يعتقدهما السامع مجتمعين، إنما خالد شاعر. طب هو كان بيعتقد إيه؟ شخص يعتقد أن خالدا يجمع بين موهبة الشعر والنثر مثلا، فقصرت خالدا على الشعر فقط وأفردته ونفيت التاني. يا إما عندي قصر قلب، يعني بقلب الاعتقاد رأسا على عقب، يعني الحاجة اللي بتقولها بقول لك عكسها، يا إما قصر إفراد بفرد لك واحد من الاثنين اللي أنت كنت معتقدهم. فهناك فرق بين استعمال لا واستعمال بل ولكن، فإن لا بتفيد نوعي القصر، قصر القلب لمن ظن حدوث المنفي بلا، وقصر الإفراد لما اعتقد المخاطب اجتماعه. لا يعطف بها في سياق الإثبات، جاء زيد لا عمرو، يبقى دي أفادت بتنفي شيء لتثبت غيره. المخاطب يعتقد أن عمرا جاء، فأنت بترديه عن الخطأ وبتدليه على الصواب الذي هو جاء زيد وليس عمرا. يبقى بنقلب اعتقاده هنا، يبقى اسمه قصر قلب، قصرت مع القلب، قلبتها. وتنفي أن يعتقد زيدا أن زيدا وعمرا كلاهما قد جاء، فاخترت واحدا منهما وهو زيد الذي جاء وأخرجت الآخر، يبقى ده قصر إفراد. يبقى لا بتفيد نوعي القصر، قصر القلب وقصر الإفراد، لكن بل ولكن لا تأتي إلا لقصر القلب فقط، ويعطف بهما في سياق النفي، وقد تأتي بل في سياق الإثبات فتفيد الإضراب، اللي هو الإضراب يعني إيه؟ إلغاء الحكم السابق تماما، تضرب عنه، وتأتي بحكم آخر فلا يلزم أن تكون حين ذاك عاطفة. جاء زيد هذا إثبات، ثم يعن لك أن تلغي، وبعدين تقول بل عمرو. يخدم هذا الأسلوب، يخدم المتحدثين على الملأ يعني في الإذاعات والميكروفونات وكده، أما يتكلموا كلام ارتجالي كده أو مباشر وما رتبوا الأفكار يروح يرجع يقول بل كذا كذا، لأنه يقول آه أنا غلطت وأنا كنت ناسي، ويقعد يقول كل الكلام ده. الأسلوب بيبقى أحسن وأفضل يقول بل كذا كذا. بل الذين كفروا في عزة وشقاق، بل حرف إضراب عن الحديث السابق إلى حديث لاحق. طيب هكذا الدرس انتهى. هل هناك أي سؤال على هذا الرابط كل ما ذكرنا والتفاصيل؟ عندها أي سؤال نحن في الخدمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.